شيخ صالح، وردتنا هذه الرسالة من مكة المكرمة من المرسلة ميم عين نون، تقول في رسالتها: أنا طالبة أدرس طب الأسنان، أحمد الله الذي من علي بالاحتجاب والمحافظة على ديني، ولكني سمعت من بعض العلماء أن تركيب أطقم الأسنان حرام، وبرد الأسنان والتحسين من شكلها حرام، وتركيب أسنان الذهب حرام، وأنا أقصد تركيب الأسنان الذهب للنساء، لأنني ولله الحمد لا أعالج الرجال، فبقيت في حيرة من أمري، حيث أن كل هذه الأشياء نطبقها في الكلية الآن، وإن كان قصدي ونيتي بفضل الله تعالى هو أن يكون هناك طبيبات مسلمات يفدن النساء المسلمات ويذهبن إليهن. أرجو منكم توضيح الأمور التي يحرم فيها مثل هذه الأشياء، وهل تباح في الضرورات المتعلقة بالمريض، وهل يجوز لي أن أمارس ذلك خلال فترة التطبيق فقط في الكلية، مثال تركيب أسنان الذهب، لأن نجاحي يتوقف على ذلك، وجزاكم الله عني خير الجزاء ووفقكم لما يحبه ويرضى. جواب: يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل زينة لم يحرمها الله سبحانه وتعالى على عباده الأصل فيها أنها حلال، لأن الله خلق لنا ما في الأرض من جميع الأشياء، وأبان لنا سبحانه وتعالى ما حرمه علينا وما سكت عنه دون بيان، فالأصل فيه أنه حلال. فأسنان الذهب وتركيب طقم الأسنان وتركيب الأضراس ونحوها، كل ذلك لا إثم فيه إن شاء الله ولا تحريم. والذي يحبه ويفضله أن الإنسان لا يصير إلى تركيب سن ذهب ولا سيما المرأة إلا إذا احتاجت إليه، وأما الرجل فيكره له، بل أرى أنه يحرم عليه أن يركب سن ذهب إلا لحاجة، أما تركيب سن ذهب لغير حاجة فيحرم على الرجل، لأن الرجل ليس من شأنه أن يكمل نفسه بالزينة، فالتجمل ولبس أنواع الزينة من الذهب ونحوه لا يحل للرجل. أما المرأة فإن الله سبحانه وتعالى جعلها تنشأ في الحلية، والمحرم هو ما أوهم الناس أن هذا خلقة من الله سبحانه، كتوشير الأسنان وتفليجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشرة والمستوشرة، فوشر الأسنان وبردها ليوهم أنها بهذه الصفة في نعومتها وحدثة أطرافها، ليتوهم من ينظر إليها أن الإنسان لا يزال شاب، كل ذلك من الأمور التي لا تجوز. إنما إذا أريد بردها ليكمل تركيب تلبيسة الذهب عليها، كأن يكون قد انكسر طرف سن ونحو ذلك، فبرده من أجل الحاجة، أو برد ما بين السنين لتركب التلبيسة المحتاج إليها، فإن ذلك ليس ممنوعا، لأنه إنما فعل للحاجة. أما مجرد الوشر والتفليج فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وعلل بأنهن المغيرات للحسن، المغيرات خلق الله، فلا يحل للمرأة ولا للرجل أن يوهم الناس ويغير من خلقته حتى يتوهم أن ذلك خلقة من الله وقد أدخل فيه الصنعة، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المواطن محمد علوي، يقول في رسالته وعنوانه صبية، يقول في رسالته: لقد زارنا في يوم من الأيام من شهر هذه السنة شيخ من أهل العلم والمعروف بعفته وشهامته وورعه، والكل منا يقدره ويحترمه لما فيه من الخصال الحميدة المعروفة وتقيده بالكتاب والسنة، وجاء وقت الصلاة وذهبنا إلى المسجد وأقيمت الصلاة، فأخذ إمام المسجد بيد الشيخ وقدمه للصلاة بجماعة المسجد، وسؤالي هو: هل يجوز تقديم الزائر للصلاة بجماعة المسجد إذا كان هذا المسجد له إمام ثابت؟ أرجو إفادتي وفقكم الله، وأرجو أن تعاد الإجابة على السائلين في كل أسبوع. الجواب: يجوز لإمام المسجد أن يقدم زائرا له من أهل الفضل والعلم، بأن يؤم الناس لأن الإنسان كلما كان أقرأ لكتاب الله وأتقى فيما يعتقد لله سبحانه وتعالى فالصلاة خلفه أتم وأكمل. فعمل هذا الإمام بتقديم ذلك الشيخ الزائر الذي هو معروف لدى أهل المسجد بالتقوى والورع والعفة عمل حسن وطريقة محمودة ولا تأثير في ذلك، إنما المطلوب ألا يتولى أحد إمامة الناس في المسجد مع وجود الإمام إلا بإذنه، وألا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من مقدمه سين عين دال، يقول أنا شاب وطالب جامعي وأعمل في شركة من الشركات، ومشكلتي في أنني أعمل ومعي بالمكتب سكرتيرة أجنبية، وأغلب حضورها للمكتب في وضع متبرج وسافر خارج عن التقاليد والآداب، وقد فكرت كثيرا في ترك العمل تجنبا للانحراف في تيار الرذيلة، وحيث أنني أرى بعيني تعاملها مع الخواجات بالمكتب في غاية من سوء الأدب والحركات المنافية للأخلاق، وأنها تصدر ضحكات متبذلة دون مراعاة لمشاعر الآخرين إلى آخره، يتكلم في عدم مبالاتها بالعادات والتقاليد، يقول وإنني غير قادر على عمل شيء خوف أن أكون سببا في طردها أو طردي أنا من العمل، أرجو توجيهي لما يرتضيه ديننا وأخلاقنا وتقاليدنا الحميدة وفقكم الله. الجواب أنه لا يحل للمسلم أن يخلو بامرأة أجنبية منه سكرتيرة أو غيرها إلا معها بمحرم، ولا يجوز له أن يبقى معها وهي متبرجة ولو كانت مع محرمها أو زوجها. فالاختلاط بهذه التي ذكرت وأمثالها من أعظم أسباب الرذيلة والوقوع في الفواحش، كيف وهي في حركاتها التي ذكرت وبروزها بهذه الصفة من الجمال أو التجمل وإرسالها الضحك والابتسامات والحركات التي تشير إليها من أعظم أسباب الإثارة. والإنسان إنسان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي يجب عليك وعلى أمثالك أن تتجنب العمل مع هذه وأمثالها، وأن لا تكتفي بذلك، بل عليك أن تبلغ الذي يستطيع أن يغير هذا المنكر وأن يزيح هذا البلاء. وهل أفسد الناس في كثير من بلدان العالم إلا السكرتيرات الماجنات اللواتي تغني الرجل في كثير من أوقاته عن الزوجة، فتبقى سكرتيرة الشخص فراشا عند الحاجة وكاتبة عند الحاجة. والعمل معها ومع أمثالها من أعظم أسباب فساد الدين وانجراف الأخلاق وحصول الرذائل. فجزاك الله على خيرا على هذا الشعور الذي ألمس منه، وأخاف عليك إن أنت تمادى بك الزمن أن تقع في شراك البلاء، فبادر للنجاة بنفسك واتق الله في إنكار المنكر، وبالله التوفيق. هذه رسالة بعث بها مرسلها عين عين الخبر المنطقة الشرقية، يسأل عن استيفاء السلف، يقول إنني قد سلفت رجل 500 ريال وقلت له إن قدر الله عليها أو إن قدرك الله عليها فردها، وبعد حين أعطاني منها مبلغ 90 ريال، فهل أطالبه بالباقي مع العلم أنه رجل مستور الحال متقاعد عن العمل منذ زمن وساكن في بيت أجار وليس له زوجة ولا ولد في الحاضر، وأنا بحاجة للمال، فهل أطالبه بها؟ وإني والله العظيم لا أدري اليوم الذي سلفته ولا أدري أدار عليه المبلغ الحول أم لا، فهل علي المبلغ المتبقي زكاة إذا أعطاني إياه؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. الجواب أما مطالبتك بالمبلغ فهذا راجع إليك، فإن كان فقيرا هذا الشخص المدين وأنت قد وسع الله عليك وترغب التصدق عليه به فلك أجر ذلك وثوابه، وإن كنت محتاجا وهو أحسن منك حالا وتريد أن تطلب فلا حرج عليك في ذلك. وأما الزكاة فإن كان قادرا على التسديد متى طلبت منه حقك، وإنما تركته أنت تسامحا، فإنك إذا قبضت في الزكية. أما إن كنت لا تدري أيستطيع التسديد أم لا فاتركه، فلا زكاة عليه حتى تقبضه، سواء مضت سنة أو أكثر من ذلك. وبالله التوفيق. السائل حسن علي باعبيد من تهامة عسير من بحر أبو سكينة يقول في رسالته: إذا مات الإنسان في أرض صحراء ولم يصلى عليه، فهل يجوز أن يصلى عليه في المسجد أو في محل ما دفن؟ أفتوني في هذا جزاكم الله عني خيرا. الصلاة على المتوفى إنما تكون على جثمانه، فإذا مات في صحراء ودفن ولم يصلى عليه، الذين دفنوه أساءوا فلم يصلوا عليه، وأمكن الصلاة عليه ولو بعد حين في مكانه صلي عليه. وأما أن يصلى في المسجد وهو مدفون في صحراء صلاة غائب، فاختلف العلماء في صلاة الغائب من مجيز ومانع، والأصل صحتها لما ثبت في الصحيح من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ملك الحبشة الذي أسلم ثم مات في الحبشة، فهذا هو الأصل في صلاة الجنازة في صلاة الغائب، فلا بأس إذا صلى عليه أحد صلاة غائب، إنما الأفضل أن يصلى على قبره ويدعى له. وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا في الحقيقة تتحدث عن الشك، ويقول مرسلها فيها من الأردن، واسمها فاطمة صالح صقر فارس أو فارس، تقول: السؤال هو أنني مصابة بداء الريبة والشك، فهو ينتابني دائما ومسيطر علي، أي عندما يتكلم شخص فإني أشك فيه على أنه تكلم كلاما ما، فإني أشك أنه تكلم كلاما غيره، وهذا الشك ينتابني من غير قصد مني ولا نية، وأحاول التخلص منه كثيرا ولكني لم أفلح في ذلك، ماذا أفعل لكي أتخلص منه وفقكم الله؟ الجواب الذي أنصحك به أن تحرصي على كثرة الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، وأن تلحي على الله جل وعلا بالسؤال بأن يعافيك من هذا المرض. ثم أنصحك أن تعرضي نفسك على مختصة، طبيبة نفسية أو طبيب نفسي مختص، ليعالجك بعلاج مما أنزله الله، فإن نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فاستعيني بالله بالصلاة والدعاء والذكر وتلاوة الكتاب، واسألي ربك الشفاء، وخذي بالأسباب، واعرض نفسك على طبيب مختص، وأسأل الله جل وعلا لك العافية والشفاء من كل داء. وبالله التوفيق. المستمع قاف جيم بعث بهذه المشكلة بينه وبين زوجته، يقول: في حالة غضب شديد بيني وبين زوجتي حول موضوع تافه، ونقاش حول قولي لزوجتي لما لم تخيطي أو تصلحي ثوبي، فقال زوجتي أنها لا تعلم، مما كان مني أن قلت علي الطلاق بأنك تعلمي، أعني عن الثوب، وأعلم أن زوجتي تعلم لأنه سبق أن تحدثنا عن الثوب فأصرت أنها لا تعلم، أرجو إرشادي إلى الطريق السليم، فالإنسان أحيانا يتصرف في حالة الغضب ودون إدراك ودون سيطرة على نفسه، ولكم مني جزيل الشكر ومن الله جزيل الثواب. الجواب أنك إن كنت تعتقد حقا أنها تعلم وقلت هذه الكلمة فلا شيء عليك في هذا اليمين، لا شيء عليك، لأنك حلفت على ما تعتقد، ولكن قد جعل الله لك ساعة ومجالا، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، فتجنب الحلف بالطلاق وغيره، وإذا أردت أن تحلف فأحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وأنصحك أيضا على التقليل من الأيمان والأحلاء والحلف، فيكفيك أن تؤكد باقتناع، ثم أنصحك بتجنب مشادة الزوجة والتغاضب معها، لأن الإنسان إذا حصل بينه وبين زوجته شقاق أو نزاع ومغاضبة حضر الشيطان ليغري كل واحد منهما بالانتصار لقوله، محاولة أن يقع كل واحد منهما في الشر والمحذور، فربما وقع الطلاق وربما وقعت الفرقة بسبب الغضب الذي لم نستعمل الحكمة في إطفائه وإزالته. وبالله التوفيق. بين يدينا رسالة عن مشكلة اجتماعية وردتنا من المرسلة الصاد عين ثاء من الطائف، تقول في رسالتها: هو أنني فتاة يبلغ عمري 17 سنة، لدي أخت كانت متزوجة رجل وخلفت منه 6 أطفال، 3 ما ثم مات زوجها فأخذها والدي وأسكنها وأعطاها جميع ما تحتاج من لوازم وغيره، وبعد 4 شهور طلبت من والدي أن يزوجها ولكن والدي رفض ذلك، ولكنها أصرت على ذلك فضربها والدي وحاول بجميع الوسائل لكي يمنعها من هذا الزواج، ولكنها ما زالت مصرة على رأيها فتزوجت، وذلك بغضب والدي عليها، وجعلت أطفالها منقسمين على الناس، ولم يبقى معها سوى ابن واحد من الرجل المتوفى. أما الرجل الذي متزوجه الآن فقد أنجبت منه ولدين غير الذي توفوا، والمشكلة هو أن والدي لا يزورها ولا يجعلنا نذهب إليها سوى يذهب إليها أولادها في السنة مرة، فهل على والدي ذنب إذا لم يذهب إلى رحيمه وإلى ابنته؟ الجواب: نسأل الله الهداية لأبيك، فإن الأب الذي يجب عليه أن يحسن الرعاية لمن جعلهم الله تحت يده، فهو مسؤول عن الرعية، والبنات والأبناء في صغرهم أمانة تحت يد والدهم ورعية مرعية، فإن أحسن الرعاية وصانها وتلمس لها أحسن المواقع وفق للخير. فالذي ننصح به والد السائلة أن يتقي الله سبحانه في ابنته، وكان عليه أن يلح عليها في الزواج إذا خطبت، لا أن يحول بينها وبين الزواج، لأن الزواج من سنن المرسلين، وما الذي يدعوه لأن يمنع ابنته أن تستغني بزوج عنه يغنيها في ماكلها وملبسها ويحصل بينهما إنجاب وقضاء المطر؟ فأنصح هذا الأب أن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن لا يقطع صلته بابنته وزوجها، وأن يعود إلى ترك التهاجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يقول يعرض هذا ويعرض هذا، وبين أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينبغي لهذا الوالد أن يستغفر الله ويتوب إليه ويندم من فعله ويعيد إصلاح وضعه وصلة أقاربه، وبالله التوفيق. أثابكم.